أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعز بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض. الله أكبر جل جلاله الله. يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فأو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يا سلام يا سلام. الله أكبر. اه يا اخي ايه ده. الله يفتح عليك. ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. الله الله الله اكبر. لله ملك السماوات والأرض. جل ربي في علاه. نعم حبيبي. يخلق ما يشاء. سبحانه جل علاه. يهب لمن يشاء الذكور. الله الله الله. شفت يا ابني وجهه دي. الله يا سيدنا. او يزوجهم ذكرا حبيبي على التصوير الحلو. اه يا عيني. خش. او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يا ساتر يا رب. الله الله الله. الله يفتح عليك. إنه عليم قدير. سبحانه وتعالى. أنا ومن إله الله. أمال يا أخي. حلو خالص يا أخي. الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. أروع الله إلا وحيا النوم ورائح جابنا ويرسل رسولا الله أكبر أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. النبي جميل ابو حلف الله يفتح عليك اشرح بسم الله ما شاء الله فيوحي بإذنه ما يشاء مال يا حبيبي وكذلك محجبنا إليك روحا من أمرنا ما شاء الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ما شاء الله هو ده الكلام يا مولانا عرفت ولا تاني ما يعرفش لا لا لا لا, لا انا راهنكم ده حافظها لا ازاي لا صلى وكذلك أغفينا إليك روحا من أمرنا الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي حروف فوقها ممتازين يا سيدنا الشيخ صلى على النبي الله اكبر هكذا انزل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله نهدي به من نشاء من عبادنا. حلو قوي يا سيدي والله. وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الله الله الله الله الله. أما صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. تفضل.